السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالشيخ. يا مرحبا دكتور. شلونكم؟ الله وبياكم. يا أهلا وسهلا. حياكم الله. شلونكم؟ عساكم بخير. الله يحفظكم ويبارك فيكم. سعدنا بلقائكم. هذا أول لقاء. وإن شاء الله تعالى سيكون فاتح لقاءات كثيرة إن شاء الله تعالى. الله يسر الأمور. نسعد وسالم. الله يحفظك يا دكتور. شيخ الله يحفظكم. الإنسان مجموعة من المشاعر. نعم. اعتقاده الذي يعتقده. كثيرا ما نسمع العلماء الأكابر يتكلمون عن العقيدة ويؤكدون عليها. ما أثر العقيدة إذا كانت عقيدتي سليمة؟ ما أثرها على حياتي؟ ما أثرها على تعامل؟ ما أثرها علي بشكل عام كإنسان؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بالحضور وأرحب بأخي الدكتور سامر العجمي حفظ الله تبارك وتعالى، وصلى الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. أما بالنسبة لأثر العقيدة على حياة الإنسان وطمأنينته، هذا أمر لا يختلف فيه مؤمنان أبدا. يكفينا قول الله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فالقلب بيد الله سبحانه وتعالى، وإذا كان كذلك فالله تبارك وتعالى يقلب القلب كيف شاء جل وعلا. ولذلك الإنسان المؤمن تجده مطمئن القلب هادئ البال، خاصة إذا كان عنده يعني زخم كبير جدا، وهذا المفروض من الإيمان بالقضاء والقدر، بحيث أنه لا يهتم لما أصابه، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فلا يهتم لمصائبه ولا يفرح كثيرا لما يأتيه من الخير، لأنه يدري أن هذا شيء قد كتبه الله تبارك وتعالى له، فهو مطمئن على كل حال سواء أصابته سراء وأصابته ضراء. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فهو خير له، وإن أصابته سراء شكر فهو خير له. دائما المؤمن يرى أن سم هو مرتاح على الحالتين ومأجور على الحالتين. طبعا مرتاح دائما. ولذلك الله تبارك وتعالى عندما يقول في كتابه العزيز: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن الدنيا وأمن الآخرة. أمن الدنيا راحة القلب وطمأنينته، وأمن الآخرة هذا هو الأصل، أن الإنسان يعني يأمن في ذلك اليوم بحيث يكون من أهل الجنة لا يكون من أهل النار. هؤلاء من هم؟ الذين آمنوا بالله، الذين لم يظلموا أنفسهم، كما قال الله تبارك وتعالى لما قال إبراهيم: أتحاجونني في الله وقد هدان، يعني وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ ثم جاء الجواب: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال أهل العلم: لم يلبسوا إيمانهم بظلم بأنواعه ثلاثة. الظلم الأول وهو أعظمه ظلم الشرك، هذا أعظم الظلم، كما قال الله تبارك وتعالى عن لقمان قال لابنه: يا بني لا تشرك إن الشرك لظلم عظيم. هذا أعظم الظلم. ثم الظلم الثاني ظلم النفس فيما دون الشرك، المعاصي التي يرتكبها الإنسان في حق نفسه مع ربه تبارك وتعالى، وهو ظلم للنفس. الظلم الثالث ظلم الناس، إما بأخذ حقوقهم وإما منع حقوقهم، إما التعدي عليهم وإما منعهم من أخذ حقوقهم، فهذا كله من الظلم. إذا سلم الإنسان من ظلم الشرك ومن ظلم النفس ومن ظلم الناس، هذا له الأمن التام. وأنت تتصور دكتور لما يأخذ الإنسان الأمن التام كيف تكون حياته؟ الله أكبر. حياة مطمئنة تماما. كلما قل الظلم وكلما ابتعد عنه الإنسان، كلما زاد جانب الأمن حتى ينال الأمن المطلق أي التام. فإذا أصابه شيء من الظلم، سواء ظلم النفس أو ظلم الناس دون ظلم الشرك، فإنه ينقص الأمن سبحان الله. وكلما قل الظلم كلما زاد الأمن، كلما زاد الظلم قل الأمن، فإذا جاء والعياذ بالله ظلم الشرك زال الأمن. نعم. إذا شيخنا الله يحفظكم، معنى ذلك أن الإنسان في حياته لن يكون على حال واحدة، قد ينقص إيمانه وقد يزيد، هو في مجاهدة طبعا، لا ييأس إذا حصل منه التقصير. يعني يسعى الإنسان إلى أن يتخلص من جميع أنواع الظلم، ولكن إذا وقع منه التقصير لا ييأس، وإنما يقبل على ربه جل وعلا ويعدل هذا القصور، كما قال جل وعلا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. شيخ الله يحفظكم، الأمراض والمصائب التي تصيب الإنسان نستطيع تقسيمها إلى قسمين: أمراض بدنية ظاهرة ومعروفة مثل الإنفلونزا ومثل هذه الفيروسات ومثل العظام وغيرها، وأمراض روحية تخفى يعني حقيقتها ولكن موجودة آثار كالمس بالشياطين وكالعين وكالسحر. الإصابة هذه بالعين بالسحر بالمس خصوصا في الأمراض الروحية، هل شيء منها يحصل بدون قدر الله أم أنها مكتوبة بوقتها وبتفاصيلها؟ أولا قول الله تبارك وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، لما في أي شيء يقع بدون قدر الله، كل ما يقع بلا استثناء إنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى، سواء كان يحبه الله لا يحبه الله، يرضاه الله لا يرضاه الله، هو يقع بقدر الله تبارك وتعالى، وهو ما يسمى بالمشيئة الكونية القدرية. ما يقع شيء بدون مشيئته سبحانه وتعالى، كل شيء بمشيئته جل وعلا. أما الأمراض كما ذكرت، وأنا أضيف إليها ظلما مرضا ثالثا، يعني كما تفضلت مرض البدن، وهو ما يصاب فيه البدن له الأمراض المعروفة، كسور أو إنفلونزا مثل ما تفضلت، الإصابة في الشبكية، الأمراض المعروفة هذه. طيب، وهناك أمراض الروحية كما تفضل، هناك مرض القلب، وهذا أعظمها مرض القلب، وهو ضعف الإيمان قلة الإيمان، وهو ما يصيب الإنسان من المعاصي أو التقصير في الطاعات، فهذا مرض القلب خطير جدا ويجب على الإنسان يعالجه. وهذا الذي تفضلت فيه بارك الله فيك لما قلت إن يعني الإنسان كلما ابتعد عن هذه الأمور يضعف عادة، لأن الإيمان يزيد وينقص، وبالتالي القلب يضعف ويقوى سبحان الله في هذه الأمراض. لكن كما فهمت من كلامك أنك تريد الكلام عن الأمراض الروحية اللي هي العين والمس والسحر وما شابه ذلك من الأمور، وهذه أيضا فعلا مثل ما تفضلت واردة وتصيب الإنسان، لكن تصيب الإنسان بقدر الله سبحانه وتعالى. أنا الذي أريد أن أقول عن طريقك بارك الله فيك دكتور، وهو أن الإنسان دائما، أعني المسلم دائما، يكون ملتجئا إلى الله تبارك وتعالى، ويعتقد دائما قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فلا يخاف من هذه الأمراض ولا يخاف من يعني نقول يعني يحاول أن يؤذيه بها كالعين والحسد والسحر وكذا، لا يخاف منها لأنه يعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ويحتاط لذلك. مو بس القضية ما يخاف ولا يحتاط، لا يخاف، ما يخاف ويحتاط بأذكار الصباح والمساء، بأذكار النوم، بالدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى. الله يحفظكم في الأخير، بس شيخ النقطة اللي تفضلتم فيها نقطة مهمة جدا، تجعل عند الإنسان يعني ترتيب في حياته، وذلك أنه لا يجعل هذا الخوف يسيطر عليه ويتملكه، وإنما يعلم أن الحافظ هو الله عز وجل وهو الحفيظ، وأن الساحر والشياطين كلها بل كل الإنس والجن لو اجتمعوا كلهم ليؤذوا شخصا بشيء ما استطاعوا إلا بقدر الله. أحسن، شوف وليس أحسن، شوف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نوح عليه الصلاة والسلام ماذا قال لقومه؟ وإذ قال نوح لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، زين، فعلى الله توكل، فأجمعوا أمركم وشركاءكم الله، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. أكثر من التحدي شنو؟ عرفت شلون؟ موسى عليه الصلاة والسلام لما جمع له فرعون السحرة، وسحرة فرعون كانوا من العلم بالسحر شيء عظيم، طيب حتى أثروا على الناس وكان الناس يخافونهم، لما ألقوا حبالهم وعصيهم قال موسى إنما جئتم به السحر إن الله سيبطله. طيب الله أكبر. نعم، ولم يخف من سحرهم. وأما قول الله تبارك وتعالى يا موسى لا تخف، هنا خوف موسى من الناس أن يفتنوا بهذا السحر. فقال الله ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فالإنسان المسلم الواثق بالله تبارك وتعالى لا يخاف من هؤلاء السحرة ولا هؤلاء المشعوذين. طيب، ويدخل مطمئن القلب آمنا. شوف حديث ابن عباس هذا رضي الله عنهما، هذا الحديث حقيقة كلما قرأته تقريبا كلما قرأته وقفت مشدوها عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس واعلم أن الأمة، لا قال العائلة، لا قال القبيلة، لا قال البلد، الأمة، واعلم أن الأمة أي بإنسها وجنها لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، صور شيء نكر، أي شيء على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. صور دكتور لما تأتي أنت وتواجه الأمة العالم كله وتقول كلكم لن تضروني بشيء إلا شيء قد كتبه الله علي، أي طمأنينة هذه التي تعيش بها؟ أي تحد هذا الذي تظهره؟ حتى قالوا إن يعني ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى، قال لم يذكر الله تبارك وتعالى لنوح معجزة، ذكر إهلاك قومه لكن لم يذكر ما هي معجزة نوح. يقول ابن كثير لعل معجزة نوح هي التحدي، أتحداكم أن تضروني بشيء. هذا ما هو شيء بسيط، لكن من الذي يستطيع أن يقف مثل هذا الموقف؟ قوي الإيمان. صلى الله تبارك أن جعلنا وإياكم ومن يسمع قوي الإيمان، بحيث أننا لا نهتم لهؤلاء السحر والمشعوذين واللي يقول يصيب بالعين وكذا كذا. إذا كان الإنسان واثقا بالله، من أقوى من الله؟ من أقوى من الله؟ الله أكبر. إذن الإنسان بين أمرين، بين الثقة بالله وبين الحرص على القرب منه، وبين الأخذ بالأسباب التي تقيه بإذن الله مثل هذه المضرة. لا بد من الأخذ بالأسباب، مثل الآن يعني واحد ما يصير يقول لن يصيبني المكتب الله لي ويقف أمام القطار، طيب، أو هو يسوق السيارة يفتح الباب يقول لن يصيبني، مستحيل، هذا إنسان غير عاقل. نحن كذلك هنا عندما نقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا من هؤلاء السحرة أو المشعوذين أو المعتدين أو كذا، أيضا نبذل الأسباب التي أمرنا بها. نعم، لا أقصد أبدا أن الإنسان لا يبذل الأسباب، لا بد أن يبذل الأسباب، ولا بد أن يتقي الله تبارك وتعالى، ولا بد أن يثق بالله جل وعلا. أحسنتم شيخنا. نعم. شيخ الله يحفظكم، العين حقيقة يحصل أثرها حقيقة أم هو مجرد وساوس؟ لا، يكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم العين حق. طيب، والله تبارك وتعالى يقول وإن يكاد الذين كفر ليزلقونك بأبصارهم، يصيبونك بعين، لا هي واضحة جدا. طيب، وحديث الرسول نص صريح العين حق. طيب، وذكر أن العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، فالعين حق. نعم، لا حق، لا ينكرها الإنسان. ولكن أيضا الإشكالية دكتور أن في ناس يبالغون في العين، يعني يرسب بالاختبار وهو لا يدرس يقول العين. طيب، يقود السيارة ثم لا ينتبه ويكون حادث يقول العين، غير صحيح هذا أبدا. نحن نقول العين حق، لكن لابد الإنسان يعني يبذل الأسباب الصحيحة. شيخ الله يحفظكم، العين حق، وجود أمراض حقيقة، وجود السحر حقيقة، وكل ذلك بإذن الله. ذكر الله تبارك وتعالى، التسمية، الأذكار قبل النوم، الأذكار الصباح المساء، أذكار الخروج من المنزل، هذه الأذكار إذا قالها الإنسان موقنا بأثرها ومشعرا تعظيم الله عز وجل فيها، أليس تقيه من هذه الشرور؟ بلى، إذا قالها بصدق موقنا بها. من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، قال لم يضره شيء، وكذلك من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سم، عرف؟ لا شك نحن نؤمن بهذه الأشياء، لكن في الوقت ذاته لابد الإنسان أيضا أن يرتب على هذا الأمر أمرا آخر، وهو هل قالها موقنا، هل قالها صادقا، هل قالها مستحضرا. يعني أذكر قرأت قصة لأحد الصحابة رضي الله عنهم، أظنه صحابي أو تابع، أظنه صحابيا، طيب، أنه ذكر أنه من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يصبه شيء في ذلك اليوم، وكان هذا المتكلم كانت يده مصابة ب يعني بلدغة عقرب أو حية، وكانت قد شلت يده، فقال له أحدهم قال فما بال يدك، كأنه يقول له يعني كلامك غير صحيح، بدليل أي يدك مصابة وأنت تقول هذا الذكر، طيب، فقال قبحك الله، إنما هذا كان في يوم أنسيت فيه الذكر. الله أكبر. إيه؟ فلذلك نعم لا شك أن هذه الأذكار جعلها الله تبارك وتعالى سببا لمنع الإصابة مثل هذه الأمور، كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، يجعل أسبابا لأشياء سبحانه وتعالى. نعم. طيب شيخ الله يحفظكم، العين كما قلنا حق، العين عادة تكون بسبب نعمة يراها الإنسان، ف بدل أن يبرك وبدل أن يدعو بخير يدعو أو يصيب بهذه العين. السؤال الأول أو الأمر الأول، أنا كإنسان طبيعي رأيت أمر جميل، أمر طيب، رأيت بيت حسن، رأيت سيارة حسنة، رأيت طفل حسن، رأيت شخص عنده نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء أنه كان يقول إذا رأى شيئا من الدنيا أعجبه. أول شيء قبل هذا كله لا ترى. لا ترى؟ لا ترى يا عفوان، يعني لا تنظر إلى ما عند الناس، لا تهتم، لا تهتم بالبيت الحسن، لا تهتم بالسيارة الحسنة، لا تهتم بجمال الشكل، لا تهتم بإنسان له وظيفة، يعني هذا الذي يسمونه الغبطة هو أيضا نوع من الحسد، ولكنه من الحسد المباح. والأكمل في الإنسان أنه لا ينظر إلى ما عند الناس، لا حسدا ولا غبطة، لا تنظر إلى ما عند الناس، لا تهتم هذا ما هي سيارته، لا تهتم، طيب، مريت بسيارة جميلة جدا لا تلتفت إليها، صد عنك إنك ما شفتها، رأيت بيتا حسنا إلا إذا كان هناك أسباب، مثلا رأيت بيتا حسنا تريد أن تبني مثله مثلا، هذا موضوع آخر، لكن رأيته أعجبك لا تهتم، هذه الدنيا زائلة والله لا قيمة لها، إن كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، على كلام في الحديث في صحته وثبوته، لكن الحديث إن شاء الله حسن، عرفت، لكن القصد أنك لا تهتم بما عند الناس، لا تهتم بجمالهم، لا تهتم بسياراتهم، لا تهتم بمزارعهم، لا تهتم ببيوتهم، لا تهتم بزوجاتهم، لا تهتم بأولادهم، لا تنظر إلى ما عند الناس، هذا يريحك جدا. الله، هذا أول شيء، لا تهتم ماذا عندك وماذا عندهم، عند غيره. هذه أنا أتصور هي أهم نقطة في هذا الباب، وهي لا تنظر إلى ما عند الناس بحيث إنه يعجبك. الله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لو قدر أني نظرت وأعجبت بجمال، ببيت، بسيارة، بمزرعة، بشاليه، بأنعام، أي شيء، يعني عنده إبل، بقر، غنم، اللي يكون، طيب، مهما أعجبني هذا الشيء لابد أن أبرك، إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك، يقول تبارك الله، ما شاء الله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شوفوا يقول عن نفسه، يقول لو قلت عن نفسك لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أحيانا الإنسان يحسد نفسه، إيه، يرى ما عنده من الخير فيحسد نفسه، يقول لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالقصد أن أنا أتصور أهم نقطة، لا تنظر إلى ما عند الناس، هذه الأولى. الثانية، لا تتمنى أن يكون عندك مثل ما عندهم، الأسوأ من هذا لا تتمنى أن تزول نعمته وتأتيك، الأسوأ من هذا لا تتمنى أن تزول نعمته ولو لم تأتيك. الله هذا الحسد المصيبة، هذه هذا الحسد المصيبة، وهو أن يتمنى أن تزول عنه نعمته ولو لم تأته. يعني يقول الذي يتمنى أن تزول عنه في طمع دنيا، لكن كونه يقول تزول ولو لم تأتني هذا ما فيه إلا الخبث والعياذ بالله. شيخنا هذا جاء في الحديث، حديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم جاءوني فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يعني الله عز وجل يستطيع أن يعطي الناس كلهم أكثر مما يريدون، نعم، ولكنه لم يعطهم عمدا. شوف الدنيا هذه عند الله يعطيها من يحب من لا يحب، من كان يريد ثواب الدنيا نؤته منها بغض النظر مسلم كافر أبدا. وإذاك الآن ترى أغنى أغنياء الدنيا كفار. الله يعطيها الله. الدنيا يعطي الدنيا من يحب من لا يحب. وإذاك يقول الله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي مشاركة لغيرهم، ثم قال خالصة يوم القيامة. فالدنيا يعطيها الله المسلمين ويعطيها الكفار. وإذاك شوف الآن في كفار ومتنعمين في هذه الدنيا، لأن الدنيا ما تعدل عند الله شيئا، يعطيها الكافر يعطيها المسلم ما فرقت عنده سبحانه وتعالى، أنها لا قيمة لها عنده، لكن الدار الآخرة لا يعطيها إلا المؤمنين سبحانه وتعالى. الله أكبر. شيخ الله يحفظكم، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر، يلا خذ. صحيح، ركعتين خير من الدنيا وما فيها. يعني هذا لو تأملها الإنسان ما يحدث في نفسه يعني الزهد في كل هذه الأمور. والله فعلا دكتور، وإذاك حتى لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وفيها، لو مقدار صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا، معناها أن الله سعيد قاعد يقول لنا شنو الدنيا. وإذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني يقول ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، ويقول لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني ما لا قيمة لها الدنيا، وما كان يهتمون لها. أبو ذر الغفاري دخل رجل بيته قال ما هذا، لا أرى في بيتك متاع، لا أرى في بيتك متاعا. قال إن صاحب البيت لا يمهلنا. قال ولكن لا بد لك من متاع. يقول له لا بد لك من متاع. قال لا يمهلنا صاحب البيت، يقصد الله تبارك وتعالى. قد نموت الآن وعندنا هذه، ماذا نفعل بها؟ الشيخ الوصول لهذه المرحلة هل هو بمجرد الأماني؟ الوصول إلى مرحلة أن الإنسان لا يهتم لهذه الأمور ويكون همه في جنات النعيم وفي الهرب من لا. النار. دكتور ليس بالضرورة أن يكون الإنسان زاهدا ويكون فقيرا، ليس بالضرورة، قد أكون زاهدا وأنا غني. ليس من لوازم الزهد الفقر، ولكن من لوازم الزهد أن لا تدخل الدنيا إلى القلب. وإذاك الحسن البصري رحمه الله لما سئل عن الزهد قال أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك. سفيان الثوري كان من أزهد الناس وكان غنيا. ليس بالضرورة الإنسان يكون زاهدا، ليس بالضرورة يكون فقيرا، لكن أهم شيء لا تدخل إلى القلب. هنا لا شيخ الله يحفظكم، إذا رأى الإنسان شيء مما أنعم الله عز وجل به على عباده فإنه يبرك. صحيح. إذا برك الإنسان ودعا بالبركة أليس في هذا نفع له أنه دعا، ونفع لصاحب النعمة أنه دعا له، نعم، ونفع للداعي أن الملائكة تؤمن وتقول لك بمثل، ونفع للمجتمع أن تذهب هذه الأحسان وتذهب هذه الأمراض والمشاكل، لأن الناس بعضهم يدعو لبعض. والله كلما رأى سبب. فما رأيكم لو يعني نحرص على نشر هذا الأمر، أليس في ذلك أمن ديني وسعادة وقرب من الله، وفي نفس الوقت ألفة بين المسلمين لأن بعضهم يدعو لبعض؟ والله دكتور يعني كما يقال لمس الوتر. صحيح، وقمت كبد الحقيقة. يعني فعلا لو تنبه الناس لهذا الأمر، وهو أني كلما رأيت شيئا أعجبني قلت تبارك الله، قلت ما شاء الله، قلت اللهم بارك له فيما أعطيته، يعني فعلا ما شاء الله، يعني جبت أنت نقاط طيبة جدا. يعني أول شيء أنا أؤجر أني دعوت له بالبركة، هذا بعض ما لديكم شيخ، الله يحفظكم زين، وهو قد دعي له بالبركة، والناس يقتدون به، والملائكة تؤمن، والناس يعرفون السنة في مثل هذا الأمر. والله يا ريت ينتشر هذا الأمر بين الناس، أنه كلما رأى إنسان شيئا يعجبه يقول تبارك الله، ما شاء الله، يعني يدعو لهم بالبركة، يدعو لهم بالخير، يدعو لهم بالزيادة. والله جميل جدا دكتور، الله يحفظكم. الله يجزاكم خير يبارك فيكم. شيخنا نقطة أخيرة تكلم فيها قبل الدخول في موضوع الأسئلة، الحديث معكم شيق وشيق جدا. الله يحفظكم. شيخنا، أصيب الإنسان بعين أو مس أو أي مرض روحي، واتخذ الخطوات الشرعية من الرقية ودعاء الله تبارك وتعالى والاجتهاد، نريد الحديث عن التعلق بالأشخاص. والله الراقي الفلاني إذا جيت طيب من أول مرة، الراقي الفلاني إذا خذينا الماء المقري اللي عنده لا وضعه غير، هذا رقيته غير وهذا رقيته غير، السفر لأماكن معينة بقصد يعني طلب الرقية، هذا الأمر هل ترون فيه مخالفة؟ هل توجهون نصيحة في مثل هذا الباب؟ والله شوف، عندنا قضيتان. يعني القضية الأولى، إذا كان الراقي هذا مباركا كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأولادهم يدعو لهم أو يرقيهم صلى الله عليه وسلم، لأنه مبارك صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك بعد وفاته صلوات ربي وسلامه آثاره التي بقيت، فكانت أسماء عندها عباءة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مرض أحد أخذت العباءة ثم أنقعتها في الماء ثم أرطت لهم هذا الماء يستشفون به. وأم سليم كان عندها قطرات من عرق النبي صلى الله عليه وسلم ترسله للناس يستشفون به، فهذا الرجل مبارك صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا كان كذلك فنعم، الراقي هنا له دور عظيم جدا، إما أن يكون هو الذي يدعو، إما أن يكون آثاره، وهذا على الصحيح، والعلم عند الله خاص بالأنبياء وليس عاما لكل الناس ولو كانوا من الصالحين. الأمر الثاني، لا شك أيضا أن الراقي قد يكون يعني بمنزلة من الله تبارك وتعالى، فيستجيب الله دعاءه. ولذلك من السنة أن الإنسان يعني إذا سأل الله تبارك وتعالى أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بثلاثة أمور أو بأحد ثلاثة أمور، إما أن يتوسل بأسماء الله وصفاته فيقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، طيب مثلا، فيقدم الثناء على الله تبارك بأسمائه وصفاته، أو بأعماله هو الصالح، أسألك بإيماني، أسألك بصلاتي، أسألك ببري، أسألك بصدقاتي، يسأل الله بأعماله الصالحة، كما هي قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار لا مجال لطرحها الآن. الأمر الثالث، أن يسأل الله بدعاء الصالحين، أن يذهب إلى رجل صالح فيقول ادعو الله لي، كما قال عكاشة للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يجعلني منهم مثلا، أو للنبي لعمر إذا لقيت رجلا من قرني هو أويس القرني فاسأله أن يستغفر لك، فهذا يسمى دعاء الصالحين. فلا شك أحيانا قد يكون الراقي من الصلاح بمكان، فالإنسان يأتيه بولده أو بنفسه أو بزوجه اللي يكون يقول ادعو الله له مثلا، هذا لا بأس به، ولكن لا يتعلق الإنسان بهذه الأسباب، لابد أن يكون تعلقه بالله أولا، وأن الله هو المشافي والمعافي سبحانه وتعالى، وأن الشفاء بيده، وأن أمره إذا رأى شيئا يقول له كن فيكون، فيتعلق القلب بالله جل وعلا، لا يتعلق بالأسباب، وإنما يتعلق ويعتبر هذه مجرد أسباب، وأن الشافي هو الله. والله جل وعلا يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فدائما الإنسان إذا دعا الله وهو المكروب هو المصاب فيكون دعاؤه خارجا من القلب بصدق، طيب هذا يكون دعاؤه مستجابا كما قال أهل العلم، حتى لو كان كافرا، لأن الله أطلقها جل وعلا قال أمن يجيب المضطر إذا دعا، يقول أهل العلم مؤمنا كان أو كافرا، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم، طيب نعم. فلذلك الأصل مثلا هو يدعو لنفسه لأنه هو المكروب هو المضطر، لكن لا مانع أن يدعو له غيره، لكن أنا أنصح دائما أن الإنسان يدعو بنفسه أو يدعو له أقرب الناس إليه الذين يهتمون له، أمه، أبوه، ولده، زوجه، زوجته، المهم أن زوجها، زوجته، المهم الأقربون. لأن هذا عندما يدعو دكتور يدعو من قلب، عرفتون؟ قلبه معه مستحضر. لكن لما يجيب لأجنبي مثلا يقول لك أنت دكتور تعال اقرأ على ولدي مثلا، أنت ممكن تقرأ على ولدي لكن تفكر بأشياء ثانية لأن ما لك علاقة به قوية جدا. نفس الشيء أنا مثلا بالألم ما تراه الألم غير القريبين منه. فأنا أنصح دائما مثلا هو يدعو لنفسه، فإن لم يكن فالقريبون منه هم الذين يدعون له. شيخ الله يحفظكم، الذهاب إلى آبار معينة غير ماء زمزم، الذهاب إلى آبار معينة بزعم أن هذه الآبار ماءها يطرد الشياطين، يعني مرض ليس مرض بدني. بعض الآبار مثلا ثبت طبيا أنها لحرارة فيها أو لمعادن معينة أو لكذا تعالج الجلد مثلا، تعالج بعض الأمراض. لكن هل تعتقدون أنها أن ما يعتقد بعض الناس أن البئر الفلاني أو الماء الفلانية أو العين الفلانية مجرد وضع ماءها يطرد الشياطين أو الأرواح الشريرة إن صح التعبير أو العين؟ قطعا هذا دكتور كله من الدجل، لا نثبت هذه الأشياء إلا لما ثبت كالماء زمزم أنه ماء مبارك. غير ماء زمزم هذا لا يجوز إلا إذا مثل ما تفضلت الماء يعني فيه يعني علاج بدني مو روحي، وثابت بالتجربة. أيوة ثابت التجربة أو بالكلام الأطباء وكذا ما في بس. أما روحي طب الشياطين كذا كله من الدجل على الناس والله المستعان. شيخ الله يحفظكم، الحديث معكم ما يمل والأخوة يعني ودهم يعني أن نكثر من اللقاءات الله معكم، وإن شاء الله تعالى يعني توعدونا بلقاءات أخرى يعني تكمل بها. هناك أسئلة من الأخوان والأخوات نأخذها في دقائق نعرضها عليكم الله يحفظكم. السؤال الأول الله يحفظكم، سائل في جزيرة قشم في قرب ميناء عباس في هرمزجان في إيران، مسجدهم اسمه مسجد بلال، طبعا السائل حرص أنه يذكر الاسم والجزيرة. يقول المسجد بني على قبور، ويقول نريد أن نجدد ونحفر ونخرج هذه القبور وندفنها في مقبرة المدينة، ونريد فتوى من الشيخ عثمان الخميس بالاسم. المسجد بني على قبور، يريدون أن يجددوا البناء ويخرجوا هذه القبور إلى مدينة أخرى. ابتداء طبعا المسجد مع القبر له أربعة أحوال، إما أن يبنى المسجد على قبر، يعني القبر هو الأصل ثم يبنى المسجد على القبر. الحالة الثانية وهي أن يدفن الميت في المسجد، يكون المسجد مبني ثم يؤتى الميت ويدفن داخل المسجد. الحالة الثالثة أن يكون القبر قريبا من المسجد ثم يوسع المسجد فيدخل القبر داخل المسجد. الحالة الرابعة أن يدفن الميت في حريم المسجد، اللي هي الساحة الخارجية للمسجد، وليس داخل بناء المسجد وإنما في حريم المسجد، ما يسمى بتابع المسجد، هذه حريم المسجد. الحالة الأولى وهي إذا بني المسجد على القبر، القبر هو الأصل وبني المسجد عليه، هذا المسجد لم يبنى على تقوى، فهنا يجب أن يهدم المسجد، يهدم المسجد ويبنى من جديد في مكان آخر، أو يهدم المسجد ويخرج القبر ثم يبنى المسجد إذا كان لا يوجد لهذه المساحة، يهدم المسجد ويزال تزال القبور، تبنى في أماكن، يدفن الموتى في أماكن أخرى ثم يبنى المسجد على أساس صحيح. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان المسجد هو الأساس ودفن الميت في المسجد، أيضا ينبش القبر ويخرج إلى خارج المسجد ويبقى المسجد. الحالة الثالثة وهي إذا كان الميت خارج المسجد أصلا القبر، ثم وسع المسجد فدخل القبر داخل المسجد كمثل حال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأصل أنه أيضا ينبش القبر ويخرج داخل المسجد ما عدا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا يجوز نبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا خرجنا من الحرج، وهو أنه لم يبنى المسجد على القبر ولم يدفن الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، وإنما في توسعة المسجد صار داخل المسجد، فالمسجد بني على تقوى والميت بدفن في بيت وليس في المسجد. ولكن الآن يعني الذي عملته المملكة السعودية وهو أن صار القبر في جانب ولا يستطيع أحد أن يعني كأنه ملاصق في المسجد، فهذا عمل جيد صراحة، جزاهم الله خير يعني يشكرون على هذا الأمر. الحالة الرابعة، إذا كان المسجد في ساحة المسجد، القبر عفوا في ساحة المسجد، فهذا لا يضر إن شاء الله تعالى، سواء كان في القبلة أو خارج القبلة أو في غير اتجاه القبلة عفوا. نعم. إذا شيخ كريم، إذا كان الأخوة في جزيرة قشم قد بني مسجدهم على القبور فلهم حالتان، إما أن يهدم المسجد ويبنى مكان آخر في مكان آخر لأن القبر القبور هي أول، أو أنه يهدم المسجد وتنبش القبور وتوضع في مكان آخر ثم يعاد بناء المسجد في هذا المكان. نعم. في حال إذا ما كان عندهم مكان آخر. نعم. المهم أن المسجد هذا يهدم. أي نعم. الله يحفظ. السؤال الثاني، هل هناك أعمال معينة يعملها الإنسان تنجيه من العين غير موضوع الذكر والدعاء؟ هل ينصح الإنسان يعني من هذه الأشياء أن يبتعد عن هؤلاء الذين يعرفون يعني بأن عينهم حارة، كما احنا نسميها عين حارة، عارفون أنهم يصيبون الناس بالعين، يبتعدون عنهم يعني لا يقتربون منهم، لأن هؤلاء معروفين بالشر والإيذاء وكذا، يتجنبونهم. والثانية الأذكار، بس ما أعرف شيئا آخر. نعم. طيب بيخنا الآن الشخص العائن، شخص يدرك أن عينه حارة وأنه يصيب بالعين، ما حكم الشرع في إصابة تعمده لإصابة الناس بالعين؟ وإذا أصاب أحد وأتلف ماله أو أتلف أو أمرضه أو سبب له ضرر معين، هل يأثم بذلك؟ نعم. أولا يعني هذا الإنسان العائن إذا كانت عينه حارة كما يقال وتصيب الناس وكذا، أول شيء هذا الإنسان يؤمر بأنه دائما يذكر الله إذا كان هو لا يحب ذلك، لأن غالب هؤلاء يحبون ذلك ويفرحون بأنهم يصيبوا الناس ويفخرون بذلك. فإذا كان هو لا يحب ذلك ويكرهه ولكن هو مبتلى بهذا الأمر، فهذا عليه أن يعود نفسه على ذكر الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله، ولا ينظر إلى ما عند الناس حتى لا يهتم بهذه الأمور. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كان يعني أصاب الناس بالعين فهل يعاقب على ذلك؟ هذا يرجع لتقدير القاضي. إذا أيقن القاضي أنه إنما وقع هذا بإصابة عين هذا وفيه شهود وفيه كذا، نعم في الأشياء المالية وكذا، لكن اختلف أهل العلم فيما لو قتل شخصا بالعين فهل يقام عليه الحد أو لا يقام، والأظهر الله لأنه لا يقام عليه الحد لأنه ليس يقينا أنه قتله بعينه. لكن ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا تقريبا، حتى أذكر أنه نقل اتفاق أهل العلم أن هذا الإنسان الذي يصيب بالعين وخلنا نقول يعني مستمر على هذا الأمر ويؤذي الناس، أنه يسجن ويصرف له راتب كأنه يعمل ويؤمن لأهله السكن والهذا طعام وهذا فيه، بس إنك ما تخالط الناس، الله يمنع من مخالطة يعني الناس لضرره. حجر المسمى حجر بس حجر إلزام يعني، بحيث إنه ما يطلع ما يخرج إلى الناس ويؤذيهم بعينه. هنا. طيب شيخ الله يحفظكم، سؤال آخر، استخدام الماء الذي قرئ عليه أو الزيت الذي قرئ عليه، استخدامه لكل في كل الأحوال، امرأة عليها مثلا العذر الشرعي، هل يمنع من أنها تستخدمه شربا أو اغتسالا أو نحو ذلك؟ لا يظهر أنه يمنع، أبدا لا يمنع. أي نعم. طيب شيخ الله يحفظكم، سأل بعض الإخوة عن القرين، مع كل إنسان قرين، لكن هذا القرين كما ذكر الله عز وجل له أنه يوسوس، لكن هل يمكن لهذا القرين أن يتسلط على الإنسان وأن يحجب عنه رزقه أو يعطله عن حياته أو يتسبب له مشاكل؟ القرين أولا يتفق على أمر، وهو أن هذا القرين كافر، هذا الأصل، أن كل إنسان معه قرين كافر من الجن. وهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أجاءك قرينك أو أجاءك شيطانك؟ قالت: أولي شيطان؟ قال: لكل إنسان شيطان، وما يسمى شيطان إلا إذا كان كافرا. فقالت له عائشة المؤمنين: يا رسول الله حتى أنت؟ قال: حتى أنا، إلا إن الله عانني عليه فأسلم. الله قالوا أسلم يعني دخل في الإسلام، أو أسلموا منه فلا يؤذيني، بغض النظر. لكن الشاهد أن كل إنسان معه شيطان، وهذا الشيطان يزين له الباطل، لكن لا يملك له من أمره شيئا. فإذا غلب الإنسان قرينه وقرب من الله تبارك وتعالى، لا يستطيع أن يضر هذا القرين. لكن إذا ضعف إيمانه ووسوس له هذا القرين واستجاب له، نعم يضيعه، لكن لا يستطيع أن يمنعه من رزقه، أو يستطيع أن يضره بدون إذن الله، فهل هذا غير وارد أبدا. نعم. أي نعم. شيخ الله صلى الله عليه وسلم، طلب الرقية، الإنسان طلب من شخص أنه يرقيه، هل هذا ينقص في توحيدي، ينقص في أجري؟ هذا في كلام لأهل العلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب، من قال الذين لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قالوا: يسترقون، يطلبون الرقية من غيرهم. فقال بعض أهل العلم إن طلب الرقية من الغير يخرجه من 70,000، فقالوا يذهب كمال التوكل ولا يذهب التوكل، وإنما يذهب الكمال. فالإنسان لا يطلب من غيره أن يرقيه، وإنما هو يرقي نفسه. فطلب الرقية من الغير ينافي كمال التوكل ولا ينافي أصل التوكل، وإنما ينافي الكمال. فإذا طلب من غيره أن يرقيه جاز له ذلك، ولكن يخرج من 70,000. لكن لو رقاه غيره بغير طلب، يعني مثلا كان مريضا فجاءه صاحبه وصار يقرأ عليه، ما في بأس، لأن جبريل عليه السلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي رقى الحسن والحسين صلى الله عليه وسلم، وعائشة كانت ترقي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان بدون طلب منه، لأن الاسترقاء طلب الرقية، فإذا كان بغير طلب منه وإنما جاءه غيره ورقاه بدون طلب منه، فهذا لا يخرجه من 70,000 ولا ينافي كمال التوكل، وإنما الذي ينافي كمال التوكل الطلب. نعم. طيب شيخ الله يحفظكم، استخدام الملح، هل ثبت شرعا أن استخدام الملح يفك السحر أو يطرد العين مجرد استخدامه؟ أما شرعا لم يثبت، وحتى الذين يستخدمون الملح الآن في العلاج وكذا لا يقول أنه يثبت شرعا، ولكن بعضهم يقول ثبت بالتجربة، يقول جربنا أن الشياطين تتأذى من الملح كما تتأذى من زيت الزيتون وغيره، قالوا فتتأذى من الملح، فهذا بالتجربة يقولون، وبعضهم ينكر ذلك. لكن هذا عند الرقاة، هؤلاء الذين يقرؤون كثيرا أو يهتمون بهذا الأمر كثيرا، فيقولون رأيناه بالتجربة، وبعضهم يقول لم نرى نجاحه بالتجربة، فيرجع التجربة. لكن القصد لم يثبت فيه شيء من الشرع أبدا، وإنما هو تجارب يستعملها الناس. نعم. شيخنا الآن، شخص الآن يقول أريد أن أسترزق من الرقية، يضع ماء ويقرأ عليه ويبيع، حكم هذا البيع الماء قيمته ولا كل مثلا 100 فلس 200 فلس، يقرأ عليه يبيع الدينار، ما حكمه؟ أولا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصحابة أن يتفرغوا لمثل هذه الأعمال، أو هو تفرغ لمثل هذا، ولا التابعون ولا أتباع التابعين ولا من بعدهم، لم ينقل عن أهل من كان عمله راقي أنه يرقي الناس، هذا أمر الأول. طيب، بحيث أنه يكون هذا مصدر رزقه. الأمر الثاني أن الصحابة الذين رقوا وأخذوا أجرة على هذه الرقية كمان في حديث أبي سعيد الخدري لما مروا على قرية أو أناس فأبوا أن يضيفوهم ثم لدغ سيدهم فجاءهم فقالوا هل فيكم الراق؟ فقالوا نعم ولكن بأجرة بدون ما نلقي بدون مقال لكم لم تضيفونه. فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم فجاء أحدهم فرقاه فقام كأنه نشيط من عقال فأخذوا الغنم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعوا قال اضربوا لي بسهم، يعني أجاز لهم ذلك. فقالوا يجوز أخذ الأجرة مقابل الرقية، لكن متى؟ إذا شفي. نعم. فأنا لو جئت لشخص وقلت له أرقيك بمقابل مثلا 100 دينار، ولكن يجب أن تكون 100 دينار بعد أن يشفى، لا أني أبيعه الماء بدينار أو أبيعه الزيت ب10 دنانير أو أرقيه ب50 دينار ومع السلامة شوفي ما شوفي، لا، وإنما إن كان ولا بد من أخذ الأجرة فتؤخذ الأجرة على الشفاء لا على القراءة، لا على الرقية، وإنما على الشفاء منها. أما مجرد أني أقرأ وأبيع الماء وهذا لا يجوز والله أعلم، فضلا عن اتخاذ هذا عملا. نعم. من وجدناه يعمل هذا العمل ويضع مكان للرقية ويضع يعني ماء مقري بسعر معين وزيت مقري بسعر معين وعسل مقري عليه بسعر معين، أليست هذه علامة تؤكد أن هذا الشخص ليس مؤهلا للرقية؟ لا أعلم، لا أعلم، قد يكون وقد لا يكون، الله أعلم، لكن بشكل عام أن هذا خطأ، لكن ما أدري يكون مؤهل غير مؤهل ما أدري والله، لأن بعض الناس أحيانا يكون هو يعني عنده علم بهذه المسألة ويرقي الناس ونجح بذلك، لكن سبحان الله فتنة المال مشكلة. نسأل الله العافية. طيب شيخ الله يحفظ، أحد الأخوة يسأل عن وساوس تأتي، تأتي وساوس شركية، وساوس أنه يشرك بالله، وساوس أنه يخرج من دين الله. الله عز وجل هل يحاسب الإنسان على هذه الوساوس رغم أنه لا يحبها ولا يريدها ويدفعها؟ هذه دعاية لدرس غد إن شاء الله تعالى. أنا غدا إن شاء الله تعالى الساعة 4:30 عصرا يوم الخميس عصرا إن شاء الله لي لقاء مع الدكتور عادل الزايد إن شاء الله تعالى عن هذا الموضوع، لقاء مفتوح مع الدكتور عادل الزايد. أنا سأتكلم عن موضوع الوساوس من الناحية الشرعية، وسيتكلم عن موضوع الوساوس من الناحية الطبية، وهو مدير مستشفى الطب النفسي. زين، وإن شاء الله تعالى أنا أؤجل الجواب على هذا السؤال غدا إن شاء الله تعالى. طيب شيخنا، السؤال آخر يسأل أحد الأخوة، يقول أنه في منطقة وعمل في منطقة أخرى ففيه بدل يصرف له بدل الطريق أو بدل المسافة. يشترطون في بدل الطريق حسب كلام السائل أن تكون بين مسافة البيت والعمل 30 كيلو متر، عفوا 30 كيلو. هو يقول المسافة بين منطقته وعمله 28، فيريد أن يغير السكن في البطاقة دون أن يغير شيء فعلي لأجل يحصل على هذا البدل. نعم. هو هذه مشكلة اليوم تقع عند كثير من الناس، وهو أن الناس صاروا يريدون المال، حلال حرام ما يهتم كثير من الناس للأسف، ولذلك ممكن يسوي عقد مزور، ممكن يكذب، ممكن يغش، ممكن كذا عشان بس يحصل المال. قطعا لا يوجد أنه يأخذ عقدا مزورا أنه يسكن في هذا المكان وهو لا يسكن فيه، قطعا لا يوجد. وعلى أن يصدق معهم، يقول أنا بيتي عن هذا 28 كيلو، تعطوني؟ قالوا نعم نعطيك، ما نعطيك خلاص ما يأخذ والحمد لله، أو يذهب ويسكن هناك حقيقة. أما أنه يكذب ويزور لا يجوز قطعا. أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا أحد الأخوة أيضا من الأحواز يقول نجد مضايقات كثيرة وكثيرة جدا بحكم أننا على العقيدة السليمة، فيسأل عن موضوع تخفيف اللحية، يقول إذا خففنا اللحية تخف عنا المشكلة ولا نكون متميزين عن الناس، فما حكم هذا التخفيف؟ والله إذا كان الأذى حقيقي فعلا، يعني ومن رأوه له لحية طويلة مثلا أو كذا أخذ وعذب وأوذي وضرب وكذا يجوز لهم ذلك. أما إذا كان مجرد وهم ليس لهم ذلك، فهم يقدرون أمورهم هل الأذى حقيقي أو غير حقيقي. إذا كان الأذى حقيقي نعم يجوز لهم ذلك. نعم شكرا الله لكم. شيخنا أحد الأخوة يسأل عن شركات التسويق الهرمي. شركات إيش؟ التسويق الهرمي. صورة المسألة ما تخفى عليكم أن تكون هناك شركات تشترط عليك أن تشتري منها منتج ثم تسوق هذا المنتج لغيرك، وأي شخص يشتري عن طريقك يزيد لك فيه رصيد معين. طبعا هذه المنتجات قد تكون مبالغ في سعرها في البداية، قد تحتاج إلى يعني جهد يعني من أول الأمر، لكن في البداية لابد أن يشتري ويدفع المال، ثم بعد ذلك كل أحد يشتري عن طريقه علم أو لم يعلم فإنه يحسب في حسابه. فهل تنصحون بهذه الشركات وبالدخول فيها أو تمنعون منها؟ أشياء أظن هذا آخر سؤال كأنه؟ لا بقي في بقي بتقليل. على كل حال هذه شركات تسويق الهرمي الظاهر أنها لا تجوز، لأن هذا المشترك ابتداء عندما يدفع لهم المال يدفعه مقابل لا شيء، طيب أنه مجرد أن يقبلونه أنه يكون مسوقا لهم. الأمر الثاني أنه يسوق لبضاعة قد تكون طيبة قد لا تكون طيبة، لا يهمه ذلك، وإنما يهمه المكسب الذي يرجع إليه. الحمد لله. شيخنا إذن ما تصحوا بهذه الشركات؟ لا لا أبدا لا تجوز، لا تجوز، لأن فيها يعني تغرير بالناس، لأنه يقول اشتروا هذه البضاعة قد لا يعلم هي جيدة أو غير جيدة، قد تكون جيدة بالنسبة له غير جيدة للآخر، والآخر الذي يأتي بها أيضا قد لا يكون يريد البضاعة وإنما يريد أن يسوق أيضا لها هرميا، فهذه فيها تغرير بالناس، والظاهر أنها لا تجوز. وهناك يعني بعض مشايخ طلبة العلم تكلموا عن هذه بالتفصيل، موجودة في اليوتيوب وشرحوها وبيّنوا أضرارها. نعم. شيخ الله يحفظكم، بخصوص يعني العلاقة بين الزوج وزوجته، هناك عبارات قد تنتشر بين الناس وقد تتداول في الإعلام، عبارة الخيانة، عبارات غير منضبطة شرعا، وأيضا المحاولة للتسوية بين والوجود إذا حصل خطأ من الرجل يجب أن تردي عليه بخطأ مثله، فإذا حصلت خيانة من الرجل يجب أن أيها المرأة أن يكون لك ردة فعل، وهذه ردات الفعل غير منضبطة شرعا. نصيحتكم حول العلاقة بين الزوجين، وأن الحلال الطيب إذا يعني قام كل من الزوجين بواجبه فإن هذا بإذن الله سبب للمحبة والألفة، ومانع من مثل هذه الخيانات أو الشرور التي تحصل. نصيحتكم حول هذا الباب؟ أنا أقول لنتفق على أمر، ألا وهو أن الزوج غير معصوم والزوجة غير معصومة، والخطأ وارد منه ومنها، ولذلك يجب على الزوجين أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذه العلاقة بينهما، وأيضا أن يفوت هو لها وتفوت هو لها إلا ما لا يفوت. طيب فكون ورد منها خطأ يفوت لها، كون ورد منه خطأ تفوت له ويتغافل وتتغافل، إلا الأمور التي يعني لا يمكن تفويتها فهذه لا تفوت حقيقة، عرفتون؟ وهما يقدران هذا الأمر، فالخيانات الزوجية خاصة في الفراش هذه لا تفوت هذه. طيب أما الأخطاء اليسيرة لتقع منها أو منه، طيب تجاه أهله تجاه أهلها، كلمة قالتها كلمة قالها، لا بد أن الزوجين يتغاضيان عن هذه الأمور. من رأى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق صلوات ربي وسلامه ومعه أزواجه التي قال الله تبارك وتعالى ولا تبدل منهن خيرا منهن ولا تبدل بهن خيرا منهن، طيب قال أهل العلم لا يوجد خير منهن، بدليل أن الله ما بدله خيرا منهن. طيب عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، ما وجد خيرا منهن يقول أهل العلم. ومع هذا كانت تقع منهن الأخطاء، وكان النبي يفوت صلى الله عليه وسلم، يعني ولا بد الرجل يفوت لامرأته وهي تفوت لزوجها حتى تمر هذه الحياة وليس كاملا وهي ليست كاملة. وأما القضاء اللي الخيانات الزوجية في الفراش والعياذ بالله، لا، هذه يجب أن يكون فيها يعني ضبط وربط ومنع من ذلك ولو أدى ذلك إلى الفراق. نعم. هو شيخنا الهجمة الشرسة كما تعلمون هجمة على الحلال الطيب وتضخيم لمشاكله، وأيضا في المقابل إبراز للعلاقات المحرمة وأن هي الحب وهي الصواب. بعض الشباب أيضا يسأل في خاص عن علاقاته المحرمة مع الفتيات وكذلك بعض النساء، الشرع ألم يحل هذه المشكلة؟ لا طبعا لا شك الشرع يحل هذه المشكلة. هو الحب ليس حراما، ولكن الحب أصلا ليس ملكا للإنسان، ولكن أيضا الإنسان يعني في هذه الأمور يجب عليه أن يتقي الله جل وعلا. يعني يأتيني شخص يقول أنا أحب زوجة فلان، ما يجوز أن تحب زوجة فلان. يأتيني آخر يقول أنا أريد أن أطلق فلانة من فلان حتى أتزوجها والعياذ بالله، أو يقيم علاقات محرمة، أو كل هذا لا يجوز. وهنا الشيطان يحضر ويفسد على الناس حياتهم والعياذ بالله، ويقول الحب حلال. ما حد قالك الحب مو حلال، ولكن كما قيل الحب ما منع الكلام الألسنة، وألد شكوى عاشق ما أعلن. الحب يكتم، أما أن الحب يظهر ويبدأ يتغزل بامرأة أخيه أو صديقه أو كذا والعياذ، هذا ما هو حب، هذه خيانة. وهذا الذي يسميه الناس الآن اليوم مثل ما تفضلت شيخ، لو لم تكن بعض الشباب يقول الله أنا إذا متزوجة ما أكون مع علاقة، إذا غير متزوجة لا مسموح. والله شوف دكتور، باختصار يعني أمثال هؤلاء يقال لهم كلمة واحدة، هل ترضى هذا لأختك؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. هل ترضاه لأختك؟ هل ترضى لأختك أن تسلك هذا الطريق؟ هل ترضى أن يفعل أحد بأختك هذا؟ بابنتك؟ لا يرضى. فنقول اتقوا الله في نساء الناس، والنساء مساكين أو مسكينات، وذلك أنها كما قيل يعني عن المرأة يعني كلمة تؤثر فيها، كلمة تقتلها. خدعوها بقولهم حسناء، والعذارى يغرهن الثناء. المرأة مسكينة، يعني كلمة تصرف كذا تعجب بسرعة، تعجب بالرجل. طيب، فعلى الرجال أن يتقوا الله في هؤلاء النساء، وإنك النساء يقول رفقا بالقوارير. نعم، فلنتق الله تبارك وتعالى، ولا نرضى لهن إلا ما نرضى لأخواتنا وأمهاتنا وبناتنا. نعم، عسى الله يحفظكم شيخنا. الأسئلة أيضا كثيرة، لكن يعني كثير، وإن شاء الله تعالى يكون لنا لقاءات أخرى. الموضوع ماتع والاستفادة الحمد لله عظيمة، ونسأل الله عز وجل ينفع بكم وأن قيمة والطيبة. شكرا شكرا دكتور، الله يحفظك. الله نراكم على خير. سبحانك الله وبحمدك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.